السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. مر معنا في الدرس الماضي قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها أو مكانها مساجد. وعرفنا في الدرس الماضي بأن ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب بصيغة السؤال أن جوابه يكون نعم، يعني يجوز أن تنبش قبور المشركين ويبنى في تلك الأرض مساجد. وعرفنا أيضا بأن سبب هذا النبش، يعني لماذا تنبش إذا احتجنا إلى أرض لنبنيها مساجد وكان فيها قبور مشركين، لماذا نقوم بنبش هذه القبور؟ عرفنا أيضا السبب، لأن المساجد لا تبنى على القبور. وشرحنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة وأم سلمة لما ذهبتا إلى الحبشة ورأينا كنيسة، إلى آخر يعني ما جاء في تلك القصة في ذلك الحديث. ذكر الإمام البخاري يعني حديثا آخر تحت هذا الباب، فقال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، مسدد ابن مصرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد، عبد الوارث ابن سعيد التميمي البصري، قال: عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري، أبو التياح كما جاء في الإسناد، عن أنس وهو أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 92 هجرية، قال: عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان هذا في هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فيقول أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فنزل أعلى المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة الأيام الأولى قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمنطقة التي تعرف قديما وحديثا بمنطقة قباء، التي فيها مسجد قباء، وهذه المنطقة يعني كانت في مكان عال يعني مقارنة بوسط المدينة، ولهذا قال: فنزل أعلى المدينة. قال: في حي يقال لهم بنو عمر ابن عوف، في حي يقال لهم بنو عمر ابن عوف، قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل إلى المدينة أقام كما قلنا بقباء يعني لمدة أسبوعين، ثم بعد ذلك يعني لما بني مسجده عليه الصلاة والسلام وبنيت حجر النبي عليه الصلاة والسلام حجر زوجته، انتقل من قباء إلى يعني وسط المدينة. قال فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة. قال ثم أرسل إلى بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، هم أخواله يعني أم النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمنة بنت وهب منهم. قال ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف. متقلدي السيوف بمعنى أنهم علقوها على أكتافهم، علقوا سيوفهم على أكتافهم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. وهذه العبارة يعني يذكرها الرواة يعني في روايتهم مبالغة منهم يعني في استحضار ما يروونه. يعني دوك أنس يعني حدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، ولكن وهو يحدث يعني بهذا الحديث يعني يقول كأني وأنا أحدثكم يعني أستحضر يعني بعض يعني ما كان فيما أحدثكم به. وهذا هو معنى قول أنس قال كأني يعني الآن وأنا أحدثكم، قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يعني على ناقته. قال وأبو بكر وهو الصديق ردفه، يعني أبو بكر يعني ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الراحلة. قال وأبو بكر ردفه. قال وملأ بني النجار حوله، أي حول النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى ألقى، ألقى ماذا يا جماعة؟ أي ألقى رحله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الناقة والناقة عليها رحل، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على الناقة وأنزل الرحل الذي كان على ظهر ماذا؟ الناقة. هذا هو معنى الحديث. قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وأبو أيوب هو أبو أيوب الأنصاري صحابي المعروف المشهور، واسمه خالد بن زيد الأنصاري، وهو أيضا من بني النجار، هو أيضا نجاري من بني النجار. قال وكان يحب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. هذا يعني قبل أن يبنى المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة. قال ويصلي في مرابض الغنم. المرابض يعني هي الأماكن التي تأوي إليها الغنم، يعني كما قلوا إحنا الزريبة، الزريبة التي يأوي إليها الغنم، هذه هي المرابض. قال ويصلي في مرابض الغنم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ولهذا استدل العلماء بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم على طهارة يعني بول الغنم وروثها، يعني الغنم يعني كيبول، وإذا تروث يعني بول الغنم طاهر، بول الغنم طاهر تلو كان يقسط ما كاش مشكل، وروثه أيضا يعني الفضلات على الغنم طاهرة أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من فضلات الغنم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارة بولها وروثها. طيب قال وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر ببناء المسجد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل إلى المدينة يعني عزم أن يبني مسجده، ويعني سبحان الله يعني لتعرفوا يعني أهمية المسجد في الإسلام، لتعرفوا أهمية المسجد في الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل، لما وصل إلى المسجد أو عفوا إلى المدينة أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام أن بنى مسجده، يعني سبحان الله يعني بنى الجامع قبل الدرك، بنى مسجده قبل أن يبني بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن بني المسجد بنيت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أطراف المسجد، في أطراف المسجد. إذن فهذا يدل كما قلنا على أهمية يعني المساجد ومكانتها في الإسلام. طيب، قال وأنه أمر ببناء المسجد، وبناء المسجد طبعا يحتاج إلى قطعة أرض، ولهذا قال فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. وكلمة يعني ثامنوني أي اذكروا ثمنه، اذكروا ثمن هذا الحائط، والحائط هو البستان، الحائط هو البستان، يعني كان يعني البستان يعني شبه مهجور كما سيأتي، وكان يعني لا يستغله يعني أهله وأصحابه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني اذكروا ثمن هذه الأرض وثمن هذا البستان حتى أعطيكم ماذا؟ ثمنه، حتى أعطيكم ثمنه. إذن قال ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قالوا احنا ما ندعتسهم بل سنتبرع يعني بهذه الأرض ولا نأخذ عليها شيئا حتى يبنى عليها المسجد. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه روي هذا الحديث، قال فكان فيه، والضمير يعود على الحائط اللي هو البستان، فيه أي في الحائط وفي البستان، قال فكان فيه ما أقول لكم يعني ما أصف لكم قبور المشركين، يعني كانت فيه قبور لأناس ماتوا على الشرك، ماتوا على الشرك. قال فيه ما أقول لكم قبور المشركين، قال وفيه خارب، وفيه خارب، والخارب جمع خاربة، يعني الخارب جمع مفرده ماذا؟ خاربة. والخارب هو ما تخرب من البنيان، الخارب ما تخرب من البنيان. ولهذا نقول في العامية وخاصة في دول المشرق الخليج يقول هذا مكان خربان، يعني خذ من هذا المعنى، من هذا المعنى. لهذا إذا ذهبتم اليوم إلى المداشر تشر القرى تاع جدودنا كما يقولون نجد الكثير من الخارق، نجد فيها الكثير من الخارق، يعني دار قديمة ورابط وناسها ولو ما يسكنوهاش إلى آخره. فهذا هو معنى الخارق، إذن هو ما تخرب من البناء. قال قبور المشركين وفيه خارب وفيه نخل، وفيه نخل. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، نبشت أي أخرجت، أخرجت بقايا الأموات من تلك القبور. وهذا هو يعني سبب ذكر الإمام البخاري لحديث أنس في هذا الباب. إذن فالمسجد الذي بنى فيه أو المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وهو المسجد النبوي المعروف طبعا في أصله طبعا ثم وسع توسيعات يعني كثيرة جدا، فذلك المكان يعني كان في أصله يعني عبارة عن مقبرة للمشركين، كان عبارة عن مقبرة للمشركين. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، يعني أخرجت منها العظام وبقايا الأموات. قال ثم بالخارب، يعني أمر بعد ذلك بالخارب. قال فسويت، فسويت بمعنى يعني أزيل ما بقي فيها من أحجار ونحو ذلك، أزيل ما بقي فيها من أحجار ونحو ذلك. قال وبالنخل فقطع، وبالنخل فقطع. واختلف العلماء طبعا هذا النخل يعني هل كان نخلا مثمرا، وبالتالي فهذا الحديث يدل على جواز يعني قطع الشجرة المثمرة إذا دعت الحاجة لذلك، ومنهم من قال لا بل هذا يعني نخل كان كبيرا وكان قديما، ولذلك تركه ماذا؟ أهله وأصحابه، وبالتالي فلا يدل يعني الحديث على جواز يعني قطع النخل المثمر. طيب، قال وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، فصف النخل قبلة المسجد. إذن فماذا فعلوا؟ يعني لما قطعوا النخل، النخل طبعا فيه جذوع، النخل فيه جذوع كما تعلمون، إذن فيعني استخدموا تلك الجذوع في البناء، استخدموا تلك الجذوع في البناء، فتلك الجذوع يعني صفوها، يعني جعلوها صفا، صفوها في قبلة المسجد. والقبلة حينئذ إلى أين كانت يا جماعة؟ هذه القبلة إلى أين كانت؟ كانت إلى بيت المقدس، لأن هذا في أول هجرة، في أول هجرة، فكانوا في أول هجرة يستقبلون بيت المقدس. ثم بعد ذلك بسنة ونصف تقريبا أمروا باستقبال ماذا؟ البيت الحرام. طيب، قال فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة. العضادة هي الجانب. إذن كيفاش كان البنيان؟ والآن يعني في بعض المعارض يعني تجدون يعني بعض الصور التقريبية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون يعني بعض صور تقريبية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الأمام يعني كانت عبارة عن جذوع نخل، وعلى الأطراف على الجوانب يعني أسوار من حجارة، أسوار من حجارة. ثم داخل المسجد أيضا يعني في المقدمة داخل المسجد وضعوا أيضا يعني بعض الأعمدة، بعض الأعمدة بجذوع النخل أيضا، بجذوع النخل أيضا. ثم جعلوا لمقدمة المسجد، جعلوا لها سقفا بجريد النخل، جعلوا لها سقفا بجريد النخل. إذن هذا هو يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكل يعني تواضعه وبساطته كما يقال. قال وجعلوا عضادتيه، والعضادة كما قلنا هي الجانب، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، وهم يرتجزون. والرجز هو يعني نوع من أنواع الشعر، هو نوع من أنواع الشعر يعني يلقى على طريقة نشيد الأعراب، يعني هو ماشي غناء، لأن الغناء يعني عنده أوزان معروف، الغناء عنده أوزان معروف. فهذا الرجز يعني هو عبارة عن نشيد، يعني تنشده ماذا؟ الأعراب، تنشده الأعراب. ولذلك يعني في هذا الباب يعني هناك عدة أنواع، هناك الشعر يعني قول شعري، الشعر كان معروفا طبعا عند العرب، يعني خاصة في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريش وغيرها من القبائل العربية، يعني كانوا معروفين جدا ومشهورين جدا بالشعر، وكانوا يعلقون أفضل الشعر، يعلقونه ماذا يا جماعة؟ في الكعبة، كانوا يعلقونه في الكعبة، فكانوا يعني يعظمون ماذا؟ يعني أمر الشعر. إذن يعني في هذا الباب كما قلت الكلام هذا الموزون، الكلام الموزون يعني له وزن، والكلام المقفى يعني له قافية معينة، يعني فيه الشعر ما يعرف بالشعر، والشعر معروف الآن، وفيه الرجز، هذا فيه الرجز. والرجز هذا هو عبارة يعني عن أبيات، عن أبيات يعني كلماتها قليلة، كلماتها قليلة، وتلحن وتنشد على طريقة الأعراب، تنشد على طريقة الأعراب، هذا يسمى ماذا؟ رجزا. وعندنا أيضا عند العرب ما يعرف بالحداء، ما يعرف بالحداء، والحداء أيضا يعني هو نوع من النشيد، هو نوع أيضا من النشيد، وهو ليس غناء، هو نوع من النشيد. يعني كانوا أو كان العرب ينشدونه خاصة لدوابهم في أثناء السفر، يعني ينشدوه للدواب للجمل مثلا باش يمشي يسرع في المشي، هذا يسمى حداء. والشيء الرابع والأخير هو الغناء. الغناء الغناء أيضا هو كلام يعني موزون وكلام مقفع، يعني يلقى يعني بأوزان معروفة عند أهل الغناء. والغناء طبعا الغناء طبعا يعني في الإسلام الأصل فيه النهي، احنا في الإسلام كاش الغناء كاش الغناء إلا في مناسبات فقط، الغناء لا يجوز في الإسلام إلا في بعض المناسبات، مثل مثلا العرس، مناسبة العرس معليش نساء يغنيوا والبنات يغنيوا بكلام يعني طيب ليس يعني فيه كلام يعني فاحش وليس فيه كلام قبيح، لا بأس لا بأس، فيجوز الغناء في الأعراس كما قلنا، يجوز الغناء في الأعياد مثلا في عيد الفطر النساء ولا البنات يغنيوا، في عيد الأضحى لا بأس بذلك. إذن فالغناء يعني أصله أنه ممنوع، يعني باش نغنيه طول السنة نغنيه هذا لا يجوز، لا يجوز في الشرع، ولكن يجوز الغناء في بعض المناسبات كما قلنا في الأعراس والأعياد ونحوها من المناسبات. أيضا ما يعرف بآلات طرب، آلات الموسيقى، آلات الموسيقى هذه محرمة ولا يجوز منها إلا الدف فقط، الدف الدف هو الذي يجوز من آلات الغناء وآلات الطرب، وأما باقي آلات الغناء فكلها محرمة، كلها محرمة، هذه الجيتارة والمنضول هذا اللي يضربوه باليد واسمه الطار اللي يضربوه باليد الطار الطبل، هذه كلها ممنوعة شرعا محرمة شرعا، وإنما يجوز الدف فقط، الدف. والدف معروف يعني الدف طبعا فيه زوج وجوه، يعني وجه مغطى بجلد وتلقى وجه فارغ، هذا هو الدف كما البندير، نعم البندير، فالبندير جائز، البندير جائز. ومثله أيضا ما يعرف الآن بالدربوكة، صح الدربوكة جائزة إذا كانت يعني الدربوكة القديمة التقليدية ماشي كيما الدربوكة تاع دوك، دوك يخرج الدربوكة الآن جديدة يعني مخدومة بالبلاستيك وتطلع أصوات، ليست يعني كالدف الذي يصنع ماذا من جلد، الذي يصنع من جلد. إذن فالغناء إذا كان في مناسبات كالأعراس والأعياد ونحو ذلك وكان بالدف فهو جائز، فهو جائز، وأما ما عدا ذلك فكله حرام، أما ما عدا ذلك فكله حرام. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحلن أقوام، يعني سيأتي أقوام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيستحلون، لا يستحلن أقوام الربا والخمر والمعازف، كان حاجة رابعة ذكرت لا يستحلن أقوام من أمتي الحيرة والربا والخمر والمعازف. أنا طبعا أريد من الحديث كلمة المعازف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي قوم بعده سيستحلون المعازف، المعازف هي آلات الغناء والطرب، هي آلات الغناء والطرب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي بعده أقواما يستحلونها. إذا ما دام يستحلونها إذا ماذا كان حكمها؟ التحريم. إذا هي في الأصل محرمة ولكن سيأتي أقوام من أهل الإسلام مع الأسف سيستحلونها، سيستحلونها. إذن فكما قلت يعني الغنى مع الدف إنما يجوز في بعض المناسبات كالأعراس والأعياد ونحوها. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة يعني كانوا يرتجزون كما في هذا الحديث سيأتي، فنقول هذا الرجل ليس غناء، هذا ما هوش غناء، هذا عبارة عن كلام يعني موزون يلقى يعني بطريقة يعني بدائية كما يقال على طريقة يعني أهل البادية وأهل الصحراء ونحوهم. ولهذا جاء عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وهو من كبار أئمة التابعين قال رحمة الله عليه: أحب الرجز، أحب الرجز، قال ولا أحب الغنى، ولا أحب الغنى، لأن السلف كانوا ينهون أشد النهي عن ماذا؟ عن الغناء. طيب، بل بهذه المناسبة، وبالمناسبة يا جماعة، الغناء محرم في المذاهب الأربعة، الغناء والموسيقى يا جماعة، ما كان حتى مذهب يحللها. فالغناء والموسيقى محرم في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل الأحناف عندهم الحنفية وش يقولون؟ يقولون من تلذذ به كفر، والعياذ بالله يكفروه. يقول لك الإنسان يعني يغني ولا يسمع الغناء ويتلذذ به فإنهم يكفرونه بذلك والعياذ بالله. وإن كان طبعا هذا القول يعني غير صحيح، يعني تكفير المغني أو من يسمع الغناء هذا غير صحيح، ولكن أهل العلم يفسقون من يغني أو يسمع الغناء والعياذ بالله. إذن المهم أن المذكور في هذا الحديث هو الرجز، ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: وجعلوا ينقلون الصخرة يعني الحجارة ويرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معه، يعني يرتجز معه. إذن الرجز كما قلنا هو عبارة عن كلام يعني موزون يعني ينشد على طريقة الأعراب، وهذا الرجز طبعا يعني يخفف من عناء ماذا يعني من عناء وتعب العمل. ماذا كانوا يقولون في هذا الرجز؟ اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، هذا هو الرجز، هذا هو الرجز، يعني هذا بيت من أبيات يعني هذا الرجز. يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة كانوا في بعض المناسبات أيضا يرتجزون فيقولون: غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. إذن فهذا هو يعني معنى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث كما قلت يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب ليستدل به على جواز نبش قبور المشركين ليبنى في ذلك المكان مسجد، ليبنى في ذلك المكان مسجد. فإن قال قائل: طيب كاين فرق بين قبور المشركين وقبور المسلمين؟ طبعا نقول نعم، لا شك هناك فرق بين قبور المشركين وقبور المسلمين. لماذا؟ لأن قبر المسلم له حرمته، يعني المسلم له حرمته حيا وميت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسروا عظم الميت، أو قال: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. يعني لو كان تلقى عظم تعمية مسلم وتحكمه وتكسره فأنت آثم عند الله تبارك وتعالى، رك آثم مذنب عاصي. صح هو ميت وعظمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه العظمة هذه لها حرمتها حتى في حال الموت، إذا كسرتها فكأنك كسرت عظم مسلم حي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. إذن فالمسلم حتى لو كان ميتا وحتى لو كان عظاما فله ماذا؟ حرمته، فله حرمته. ولهذا في هذا الباب يفرق بين المسلمين والمشركين، فقبور المشركين يجوز يعني أن تنبش لأنه لا حرمة للكفار، وأما المسلمون فلهم حرمتهم أحياء وأموات، سواء كانوا أحياء أو أموات. ولذلك في الأصل، الأصل أن قبور المسلمين لا تنبش، قبور المسلمين لا تنبش، هذا هو الأصل. ولكن لو احتجنا واضطررنا إلى نبش مثلا قبر أو قبرين مثلا، يعني كانوا مثلا قبور تاع مسلمين ما همش في المقبرة، دفنا يعني في غير المقبرة، ونحن احتجنا لذلك المكان، احتجنا لذلك المكان، وحاجتنا إلى ذلك المكان يعني صارت يعني أشبه ما تكون بالضرورة، باش نفوتوا مثلا طريق لا نستطيع أن نمرها فيه، ها في غير ذلك المكان، أو احتجنا إلى ذلك المكان لنبني مسجدا لا يوجد مكان آخر لبنائه، فحينئذ لا بأس، لا بأس في هذه الحالة، يعني في حال الحاجة والضرورة لا بأس بنبش قبر المسلم وينقل إلى مقبرة المسلمين، ينقل إلى مقبرة المسلمين. هذا يعني ما أردت يعني بيانه يعني تحت هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: طيب، قال: باب الصلاة في مرابض الغنم، باب الصلاة في مرابض الغنم. طبعا هذا الباب يعني عقده، لأن هذه الأبواب كما قلنا، هذه الأبواب كما قلنا الإمام البخاري يعني جعلها متسلسلة فيما يتعلق بأحكام المساجد، بأحكام المساجد، وكأن الإمام البخاري والله تعالى أعلم يعني ذكر يعني مثل هذه الأبواب استطرادا، لأن هذه المعاني وردت في أحاديث تتعلق بالمساجد كما سيأتي. قال: باب الصلاة في مرابض الغنم، أي أنها جائزة. هل يجوز لنا أن نصلي في مرابض الغنم؟ نعم، نعم يجوز، يجوز أن نتخذ مرابض الغنم مكانا للصلاة، ومكان الصلاة في اللغة يسمى مسجدا، يعني كل مكان تسجد فيه وتصلي فيه يسمى مسجدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان في هذه الأرض، كل بقعة في هذه الأرض إلا وهي صالحة للصلاة فيها والسجود فيها، إلا ما نهى عنه الشرع، وما نهى الشرع عن الصلاة فيه كما سيأتي. طيب، قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال: حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري، عن أبي التياح، وأبو التياح مر معنا في الإسناد السابق، إسناد أنس بن مالك وهو زيد بن حميد، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. طيب، وهذا الحديث يعني هو في الحقيقة يعني رواية للحديث السابق، ورواية للحديث السابق، ولهذا هذه العبارة يعني لو تذكرون مرت معنا في قال: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته صلاة ويصلي في مرابط ماذا؟ الغنم. إذن هو قطعة من الحديث السابق. طيب، قال: ثم سمعته، ثم سمعته، المتكلم هنا هو شعبة، المتكلم هنا هو شعبة، وشعبة سمع من يا جماعة؟ يروي الحديث عمن؟ سمع أبا التياح، أبا التياح الذي يروي الحديث عن أنس، ولهذا قوله هنا ثم سمعته، المتكلم هو شعبة، والضمير في سمعته اللي هي الهاء تعود على أبي التياح. قال: ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بداية أمره بالمدينة يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى مسجده، ولكن لما بني مسجده صار يصلي ماذا؟ في المسجد. هذا هو معنى كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقوله هنا في هذا الحديث قبل أن يبنى المسجد، هذا لا يعني بأنه بعد بناء المسجد يعني صارت الصلاة في مرابض الغنم ممنوعة أو محرمة، لا لا، لأن مرابض الغنم أماكن طاهرة كما مر معنا، فتجوز الصلاة فيها. ولهذا ثبت في حديث جابر بن سمرة وهو في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، يعني صلي فيها. أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فسأله قال: أصلي في أعطان الإبل، يعني في مبارك الإبل كما سيأتي في الباب الآتي؟ قال: لا. قال: لا. إذن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن بني مسجده ترك الصلاة في مرابض الغنم، هذا لا يعني أنها يعني صارت ممنوعة، لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الصلاة فيها يقول: نعم، يعني تجوز الصلاة فيها. قال البخاري بعد ذلك: باب الصلاة في مواضع الإبل. في مواضع الإبل، ومواضع الإبل هي المواضع التي تأوي إليها الإبل وتبيت فيها الإبل، وتسمى مبارك، يقال مبارك الإبل، ويقال أيضا أعطان الإبل جمع عطن. فكل هذه الكلمات هي بمعنى واحد، وهي الأماكن التي تأوي إليها الإبل في الليل، والتي تبيت فيها ماذا؟ الإبل ليلا. وهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليشير فيها إلى مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء، وهي مسألة الصلاة في أعطان الإبل وفي مبارك الإبل، هل هي جائزة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال: كما تجوز الصلاة في مرابض الغنم، تجوز أيضا الصلاة في أعطان الإبل وفي مبارك الإبل وفي مواضع الإبل، لأنه حتى أبوال الإبل وروث الإبل طاهرة. بول الإبل طاهر ولا ما هوش طاهر؟ طاهر طاهر، بل يشربه الناس من أجل التداوي. بول الإبل يعني يجوز شربه، بول الإبل يجوز شربه ويتداوى به. ولهذا الآن اللي يهبط لجهة الصحراء ويفوت على جلفة ويفوت على الغواط، يلقى اللي يبيعوا الحليب تاع الناقة يبيعوا ثاني البول تاعها يا جماعة. قارورة قد يقولك 20,000، قارورة صغيرة قد يقولك 20-25,000. فتباع وتشرب للتداوى، يتداوى بها. إذن فالمهم بول الإبل طاهر وفضلاته طاهرة، روثه طاهر. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء قالوا: لا فرق بين معاطن الإبل وبين مرابض الغنم، كما يجوز تصلي في زريبة على الغنم يجوز تصلي في زريبة على الإبل، لا فرق، لأنها أماكن طاهرة. والإمام البخاري يعني حسب يعني هذا التبويب وما أورده يعني في هذا الباب، كأنه يعني يميل إلى قول من قال بجواز، يميل إلى قول من قال بجواز الصلاة في أعطان الإبل. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه ينهى عن الصلاة في أعطان الإبل، ينهى عنها. وهذا القول هو قول أكثر العلماء على أن الصلاة في أعطان الإبل منهي عنها، على خلاف بين العلماء هل النهي هو نهي كراهة أو نهي تحريم، هل النهي هو نهي كراهة أو نهي تحريم. ولكن أكثر العلماء على أنه ينهى عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطان الإبل، الأماكن التي يعني تأوي إليها الإبل لا يصلى فيها. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح، أن أعطان الإبل لا يصلى فيها، وهي ليست كأعطان الغنم، ليست كمرابض الغنم، ولهذا مر معنا حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم، يعني هل أصلي في مرابض الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي فيها. قال أصلي في أعطان الإبل؟ قال لا، قال لا. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، في حديث أبي هريرة، في حديث عبد الله بن مغفل، في حديث البراء بن عازب، عدة أحاديث يعني جاء فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. ولهذا جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين. وهذا الكلام سنعلق عليه يعني لما يعني نشرح الباب إن شاء الله تعالى. المهم كما قلت يعني هل تجوز الصلاة في معاطن الإبل كما يصلى في مرابض الغنم؟ فيها يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن الصلاة في معاطن الإبل وفي مبارك الإبل منهي عنها، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والإنسان إذا صلى فيها مع علمه بالنهي هل صلاته صحيحة أم لا؟ طبعا بعض العلماء قال صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، ولكن الإمام أحمد قال لا تصح، من صلى في معاطن إبل وهو يعلم بالنهي فصلاته لا تصح، ويؤمر ماذا؟ بإعادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاطن الإبل، في مبارك الإبل، فكيف يأتي المسلم ويصلي في مكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه؟ ولذلك يعني هذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم، هذا القول يعني القول بأن الصلاة في معاطن إبل محرمة وأن الصلاة لا تصح فيها، يعني هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، هو الذي تدل عليه يعني ظواهر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا الإمام البخاري في هذا الباب يقول باب الصلاة في مواضع الإبل. قال حدثنا صدقة بن الفضل، وهو المروزي، أبو الفضل المروزي، قال أخبرنا سليمان بن حيان، وهو أبو خالد الكوفي المعروف بالأحمر، المعروف بالأحمر، قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر العمري، وهناك راويان اثنان وهما أخوان، يعني هما خاوة، وكلاهما يعني من أحفاد عمر بن الخطاب، كلاهما من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أحدهما يقال له عبيد الله بن عمر العمري، والثاني يقال له عبد الله بن عمر العمري. عبد الله بن عمر ماشي الصحابي، لا، يعني هادو من طبقة يعني أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين، التابعي هو نافع. عبيد الله بن عمر العمري المصغر، يعني المذكور بصيغة التصغير عبيد، لأنه عندنا عبيد الله بن عمر العمري مصغر، وعندنا عبد الله بن عمر العمري مكبر، عبد الله بصيغة التكبير والآخر بصيغة التصغير، فالذي بصيغة التصغير المصغر ثقة، ثقة، لهذا خرج له الإمام البخاري، وأما المكبر فهو ضعيف، عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف، وأما هذا الذي في هذا الإسناد فهو ثقة، عبيد الله ابن عمر العمري. عن نافع، وهو نافع مولى عبد الله بن عمر، قال أي قال نافع رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال أي وقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى البعير، يعني كي يكون مسافر مثلا وينزل في مكان، وطبعا كانوا كي يسافروا وينزلوا في أماكن باش يأكلوا باش يرتاحوا، طبعا يريحوا تاني الإبل تاعهم، يريحوها يعني، يهبطوا القش اللي يكون فوق ظهرها ويخلوها تريح تبرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يصلي إلى بعيره، يعني كي يجي وقت صلاة يصلي والبعير أمامه، يعني يتخذه مثل السترة، يصلي والبعير ماذا؟ أمامه. طيب هذا الحديث، هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز الصلاة في أعقام الإبل، لأنه كأن البخاري يقول وش الفرق، وش الفرق أن تصلي في أعقام الإبل أو تصلي إلى بعير؟ كاحتفق عند البخاري ما كاحتفق، وخاصة عند الإمام البخاري وأمثاله، يعني ممن ذهب إلى هذا القول، يقول لأن الأحاديث التي تنهى، الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في أعطان الإبل جاء فيها تعليل هذا النهي، جاء فيها تعليل هذا النهي، كما في حديث البراء بن عازب قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في أعطان الإبل عفوا فإنها من الشياطين. طيب الآن ما نصليوش في أعطان الإبل لأنها من الشياطين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها، جعل بعيره وسترة، ما كان الشيطان هنا، قال ما كان الشيطان، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفاره، يعني إذا سافر وهو راكب على ناقته يصلي فوق الناق، يصلي فوق الناق، فكيفاش نقولوا لا تصلوا في أعطان الإبل لأنها من الشياطين؟ طيب الآن إذا كانت باركة في سفر أو ركب عليها وهو في سفر، وين راحت تلك الشياطين؟ كأنهم يعترضون على تلك الأحاديث. وهذا الاعتراض طبعا يا جماعة يدل على أن هؤلاء العلماء أو بعضهم على الأقل كأنه لا يرى صحة تلك الأحاديث، كأنه لا يرى صحة تلك الأحاديث، ويجعل ما صح عنده من أحاديث وما ثبت عنده من أحاديث يدل على ضعف تلك الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صح بإسناد صحيح أنه كان يصلي إلى بعير، فكيف نقول لن تصلوا في أعطان الإبل لأنها من الشياطين؟ واضح. إذن هذا هو يعني وجه استدلال إمام البخاري رحمه الله بمثل هذا الحديث، وإن كان طبعا العلماء ردوا على البخاري وغيره، قالوا يعني كان فرق بين هذا الحديث، كان فرق بين هذا الحديث وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة إلى البعير، ما قالش ما تصلوش للبعير، لا، قال لا تصلوا في أعطان الإبل، يعني الأماكن اللي تبات فيها الإبل، يعني الكوري تاع الإبل، الكوري تاع الجمل لا نصلي فيه، هذا هو المكان الذي لا نصلي فيه. ولكن إذا كنت خارج الأعطان وكنت خارج المبارك فيجوز أن تصلي إلى بعير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت في سفر، إذا كنت في سفر وصليت على بعير فنقول هذا الفعل جائز، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولذلك فالراجح والصحيح في هذه المسألة أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، نصلي إلى بعير ما كاش مشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو على بعير في سفره، كان يصلي النفل وهو راكب على البعير، نفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. ولكن الصلاة في مراب في أعقام الإبل وفي مبارك الإبل نقول هذا لا نفعله، هذا لا نفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إذن فهذا هو الواجب في هذا الباب، هذا هو الواجب في هذا الباب. إذن فما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله نأذن به ونفعله، وما نهى عنه ننهى عنه وننتهي عنه. وهذا هو يعني الصحيح كما قلنا في المسألة، هذا هو الصحيح في المسألة. ويقال في الفرق يعني بين أعطان الإبل، الفرق بين كون الإنسان يصلي في أعطان الإبل والصلاة إلى بعير أو الصلاة فوق البعير، نقول هناك فرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإبل عموما من الشياطين، الإبل من الشياطين، وسيأتي معنى ذلك في كلام العلماء. فالإبل من الشياطين، ولذلك يعني جاء في بعض الأحاديث أنه على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير كان شيطان يقترن به الشيطان. وجاء في بعض الأحاديث أن الإبل خلقت من الشياطين، وهي أحاديث ثابتة أن الإبل خلقت من الشياطين. ولذلك بعض العلماء يعني قال معنى أنها خلقت من الشياطين أي هي مثل الشيطان، يعني الشيطان في الأصل خلق من ماذا يا جماعة؟ الشيطان خلق من ماذا؟ خلق من نار. الشيطان خلق من نار، صح ولا لا؟ وابن آدم خلق من طين، والملائكة خلقت من نور. إذن فجاء في بعض الأحاديث أن الإبل خلقت من الشياطين، بمعنى أنها في خلقتها أشبهت الشياطين، بمعنى أنها خلقت ماذا؟ من نار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا في الأحاديث الصحيحة من أكل لحم الإبل ماذا يا جماعة؟ أن يتوضأ. علاش؟ باش الماء هذاك يطفئ ماذا؟ النار. أمرنا بعد أكل لحم الإبل أمرنا بالوضوء، بخلاف من أكل لحم غير الإبل لا يلزم أن يتوضأ، ولكن أكل لحم الإبل ينتقض به الوضوء، ويؤمر من أكل لحم الإبل بأن يتوضأ. وهذا يعني من هذا الباب، هذا من هذا الباب كما ذكر يعني بعض أهل العلم. طيب الآن أعود إلى الفكرة التي أردت يعني أن أبلغها. فكما قلت فالإبل جاء في الأحاديث أنها خلقت من الشياطين، وجاء في بعض الأحاديث أن على ظهر كل بعير شيطان، وبالتالي فالأماكن يا جماعة، الأماكن التي تأوي إليها الإبل، الأماكن اللي تبات فيها الإبل هي أماكن تأوي إليها الشياطين، صح ولا لا؟ هي أماكن تأوي إليها الشياطين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في قصة يعني لو تستحضرونها وتذكرونها، يعني ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه كانوا في سفر وناموا عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، يعني ما فطنوش حتى طلع النهار مليح وسخنت الشمس. فلما قاموا ولم يصلوا الصبح بعد، فاتتهم صلاة الصبح في وقتها بسبب أنهم ناموا كلهم، نام الجميع. فلما أرادوا أن يصلوا في ذلك المكان ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ارتحلوا عن هذا المكان، قالوا ما تصليوش هنا، فإنه مكان حضرنا فيه الشيطان. قال هذا المكان راح حضر فيه الشيطان، إذن لا نصلي فيه. واش دار النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة؟ انتقلوا إلى مكان آخر فصلوا. فإذا كان المكان الذي حضر فيه شيطان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، فكيف نصلي في مبارك الإبل ومعاطن الإبل التي هي مأوى الشياطين، التي هي مأوى الشياطين؟ إذن فمعاطن الإبل لم ننهى عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، لا، المكان هذا طاهر، يعني البول والرفث طاهر، ولكن الإشكال في هذه النقطة أن الإبل يعني في خلقتها عندها علاقة بالشيطان إن صح التعبير. إذن فمعاطن الإبل أماكن تحضرها الشياطين، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل. طيب بعد أذان العشاء يعني نؤذن للعشاء ثم نواصل الكلام. طيب إذن كما يعني كنت أقول يعني قبل أذان العشاء، إذن فالصلاة في الأماكن التي تأوي إليها الإبل ليلا، الصلاة في هذه الأماكن فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن الصلاة فيها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الصلاة فيها. ولهذا كما قلت مرة معنا حديث البراء بن عازب الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل، لا تصلوا في مبارك الإبل. ومبارك الإبل هي الأماكن التي يعني تبرك فيها الإبل إذا آوت إليها ليلا. قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وش معنى فإنها؟ يعني فإن الإبل فإنها من الشياطين، ما معنى هذه العبارة؟ أقول اختلف العلماء في معناها، اختلف العلماء في معناها. فمنهم من قال فإنها من الشياطين أي خلقت كما خلق الشيطان، خلقت كما خلق الشيطان، يعني كما أن الشيطان خلق من نار هي أيضا خلقت من نار، خلقت من نار. وهذا المعنى، هذا المعنى يدل عليه حديث آخر، هو حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإبل بأنها خلقت من الجن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والنهي عن الصلاة في معاطنها، قال فإنها خلقت من الجن، بمعنى أنها خلقت كما خلق الجن، يعني خلقت من نار. وبالتالي يعني كاين شبه، يعني كاين وجه شبه بين الإبل الجمال وبين الجن، كاين نوع شبه بلا شك، كاين النوع شبه بلا شك. ولهذا كما قلنا الصلاة في معاطنها ينهى عنها، من أكل لحمها يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. ولهذا أيضا ثبت في السنة، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء في من يا جماعة؟ في الفدادين، أصحاب الإبل، أصحاب الإبل. يعني تلقى الناس تاع البادية تاع الصحراء اللي تلقاهم نهار كامل مع الإبل، يعني عايشين مع الإبل ويربيوا مع الإبل إلى غير ذلك، عندهم واحد الطبع اللي هو ماذا يا جماعة؟ تلقى فيهم واحد الكبر عجيب، تلقاهم ناس متكبرين، ناس متكبرين فيهم واحد الكبر، واحد الخيلاء، يعني واحد الفخر. كيما الشيطان، الشيطان رب العالمين لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، بليس واش دار يا جماعة؟ استكبر، استكبر بليس، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قالوا كيفاش أنا خلقتني من نار، والنار الطير، النار معروفة الطير، طير النار صح ولا لا؟ كيفاش أنا نسجد للطين؟ فالشيطان يعني معروف يعني بكبره وجبروته وخيلائه. فنفس الشيء يعني أصحاب الإبل، أصحاب الإبل يعني فيهم هذا الطبع، يعني الفخر والكبر والخيلاء. وهذا الطبع أخذوه من ماذا يا جماعة؟ أخذوه من الإبل، من الجمال اللي راهم يعاشروا فيها، خذوا هذا الطبع، هذا الطبع خذوه من الجمال. ولهذا في نفس الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الغنم، الناس اللي تربي الغنم تلقى فيهم ماذا يا جماعة؟ سكينة، تواضع. يعني الناس اللي تربي الغنم تلقى فيها واحد طبع اللي هو التواضع والسكينة والبساطة وغير ذلك. وهذا الطبع أيضا، هذا الطبع أيضا خذوه من الغنم، لأن الغنم فيها المعنى، فيها المعنى. ولهذا العلماء بهذه المناسبة يعني يذكرون يعني القاعدة العظيمة في المصاحبة، يقول لك تحب تصاحب، عرف شكون صاحب، ما تصاحبش إنسان تاع شر، صاحب إنسان تاع خير. لماذا؟ لأن الصاحب ساحب، يعني الجهة اللي تسحبها تدي من طبايح. إذا صاحبت واحد تاع شر تدي من طبايح، ومن الشر والعياذ بالله. وإذا صاحبت واحد تاع خير تدي من طبايح اللي هو الخير. هذا هو، فالصاحب ساحب. يعني سبحان الله، إذا كان هذا المعنى موجود حتى مع الحيوانات، يعني الإنسان اللي عاشر مثلا حيوان بزاف ولا يأكل حيوان بزاف، يولي يدي من طبيعة تاع الحيوان هذا. ولهذا يعني النصارى يعني عرفوا ماذا بكثرة أكلهم للخنزير، فنشأت فيهم ما يعرف ماذا بالدياثة والعياذ بالله. ذكر أهل العلم بأن النصارى يعني جاءتهم هذه الدياثة والعياذ بالله من كثرة أكلهم للخنزير، والخنزير حيوان ديوث لا يغار على كما يقال امرأته، على أهله، فأخذوا من أكل لحومها، أخذوا منها هذا الطبع. المهم كما قلت، يعني كل هذه يعني الشواهد يعني ذكرتها للتدليل على ماذا؟ على وجود كما قلت يعني علاقة يعني من حيث الخلقة بين الإبل وبين الشياطين. ولهذا مر معنا في الحديث قال فلا تصلوا في معاطن الإبل فإنها من الشياطين، وفي حديث آخر قال فإنها خلقت من الجن. طيب، هذا التفسير الأول تاع العلماء. كاين تفسير آخر قال به أيضا بعض العلماء وبعض الأئمة، وهو تفسير أيضا يعني له وجاهة. منهم من قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل لأنها من الشياطين، قالوا معنى ذلك أن الإبل في صفاتها وفي طباعها أشياء يعني تشبه ماذا؟ يعني صفات وطباع الشياطين والجن. ما هي هذه الصفات والطباع؟ هو ماذا؟ يعني التمرد والشرود والهرب. يعني الإبل يعني معروفة ماذا؟ بتمردها. يعني الطبع تاع الإبل يعني صعب جدا. ولهذا يعني يذكر وتوجد يعني قصص حقيقية بذلك، بأنه يعني ما كانش يعني حيوان يعني حقود مثل ماذا؟ مثل الجمل. ما كانش يعني حيوان يحقد مثل الجمل. ولهذا يعني تذكر يعني بعض القصص عن أصحاب الإبل، يعني كيف أن الإبل والجمال يعني قتلت حتى أصحابها، يعني مولاها لربها تقتل. يعني لو كان يغلط معاها يضربها مثلا ضرب زائد تديروا كيما يقولوا في راسها، يعني قادر يجي نهار وين تقتل. ولهذا يذكر أن أحد مربي الإبل يعني كان يضرب يعني بعيرا يعني ضربا شديدا، يعني كان يضربه. كما قلنا أصحاب الإبل يعني فيهم الطبع هذا، أجلاف أغلاف، فكان يضرب واحد الجمل يضربه بزاف. وهذاك الجمل كما يقولوا بالعامية تاعنا عول عليه. وصاحبه يعني تفطن لذلك. فذات يوم ماذا فعل؟ تظاهر بأنه نائم، يعني دون أن يراه الجمل، يعني راح المكان اللي يرقد فيه ودار تحت الفراش، يعني دار شغل مخدة ونحو ذلك، حتى ولا المكان منفخ شوية لقى مرتفع، يعني ليموه على الجمل بأنه نائم. فلما رأى الجمل يعني ذلك المنظر، يعني شاف الفراش تاع صاحبه راه معمر، وقال لك صاحبه يعني سيدي وصاحبي موجود في مكانه، يعني هجم على ذلك المكان وجعل ماذا؟ يعني يضربه بأرجله، يعني ولا يضرب هذاك المكان، حتى كنا انكشفت الغطاء القبل ما كان لا بنادم له، القى ما كاش يعني مولاه ما كاش. وتما التفت البعير كده شاف مولاه واقف، شاف مولاه واقف. تدرون ما الذي حصل له يا جماعة؟ مات غيظا، يعني هذا الجمل مات من شدة الغيظ، مات كما يقولوا في ذلك المكان، مات ذلك الجمل يعني غيظا. إذن فالحاصل، الحاصل أن الإبل يعني فيها يعني مثل هذه الطباع السيئة، فيها مثل هذه الطباع السيئة، يعني الوعورة يعني الشرود ونحو ذلك. وهذه الطباع أيضا موجودة في الشياطين، موجودة في الشياطين. الشيطان ثاني يعني مخلوق شارد، مخلوق شارد عاصي لله تبارك وتعالى. وبالتالي فبعض العلماء قال إن كانت الإبل، إن كانت الإبل لم تخلق كما خلق الشيطان، بمعنى أنها خلقت من نار، فيكون يعني وجه الشبه يعني بينها وبين الشياطين يعني في أوصافها السيئة، في فيما لها يعني من أوصاف يعني صعبة وسيئة. فيكون هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الشياطين. المهم يعني هذا ذكرناه بمناسبة يعني ذكرنا لهذه المسألة التي يعني ناقشها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.